السلام عليك يا شيخ محمود. Oh. 人了。 Oh, الله مولانا والله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته؟ الله يمد عمرك. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي يوم الاثنين يا شيخ فتحي. اي لهم مع الله. اي لهم مع يكرمك يا رب. أبوك يا شيخ سبحان الرزاق. يبدأ الخلق ثم يعيد شيخ محمود. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم عليك يا شيخ محمود. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حبيبي أيوة يا شيخ محمود. أيوة أيوة. اصبر علينا كده وعلى مهلك على ما تزعجش فيه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحاجات الحلوة دي أما أن يبدو أصبر. وأنت أخرت ليه؟ الله بل أذرك علمهم عاد انت فهمنا الاخره دي وهذا الشيخ صديق اللي هو حيقه.